كان أبوه غنيا ومتعلما، علمه الرياضيات والفرنسية، وكانت أمه موسيقية فعلمته البيانو، ونبغ الألماني فيليكس مندلسون صغيرا، وأحب الأدب، وكان فوق ذلك رساما، وكان على خلق، وكانت شخصيته عذبة وواثقة في آن معا. لقد صار وهو ابن 12 سنة صديقا للكاتب الألماني العظيم جوته، الذي كان آنذاك في 72 من عمره. يقدر أهل الموسيقى لمندلسون أن إنتاجه وهو حدث كان ناضجا مستحكما، ولا عجب والحالة هذه أن يكون بعض أعظم أعماله من فترة الصبا. في 17 من عمره كتب مندلسون أوبرا كوميدية تحتوي على قطعة اسمها مارش العرس. ومنذ وفاة مندلسون عن 38 عاما في أواسط القرن 19، وهذه الموسيقى تصدح في الحفلات الموسيقية وفي مناسبات الزواج.